في عهده وفي زمانه، والأمراء والوجهاء والأثرياء. قال لها يا عائشة: إنما أنا عبد أجلس كما جلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. كن مضطجعا يا رسول الله. قال يا عائشة: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. رفض أن يأكل على شيء مرتفعا صلى الله عليه وسلم تواضعا. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. خبزا مرققا يعني رقيقا كالرقاق مثلا، هذا معنى. ومعنى آخر أي ناعما من الدقيق الفاخر الذي نخل بخمسة مناخل أو سبعة مناخل، لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولو نخل مرة واحدة. كانوا يأكلون خبز الشعير بالنخالة، والذي رأى حب الشعير يعلم أن حبة الشعير مغلفة بالتبن بخلاف حبة القمح. فكانوا يأكلون خبز الشعير بمخالته. في رواية في البخاري عن أنس أنه قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا، ما رأى المنخل صلى الله عليه وسلم، وما رأى شاة مسمطة حتى مات صلى الله عليه وسلم، يعني مشوية بجلدها. فما أكل على خوان وما أكل خبزا مرققا صلى الله عليه وسلم حتى مات. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. يبيت الليالي المتتابعة، ليالي متتابعة بدون عشاء طاويا يعني جائعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وفي البخاري ومسلم بسندهما عن عائشة رضي الله عنها قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي شيء يأكله ذو كبد، لا إنسان ولا طائر ولا حيوان، لا شيء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، شطر أي نصف شيء يكال، نصف كيلو، نصف صاع، نصف مد، نصف كيس، شطر شعير في رف لي. وكلنا يعرف ما معنى الرف. الرف إما يكون خارج الجدار كهذا الرف، أو داخل الجدار كما كان يفعل أجدادنا من قبل. كانوا يجعلون أرفف في داخل الجدار ولها باب. شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي. هذا شطر الشعير الشيء اليسير، هذا بارك الله فيه، نزلت فيه البركة حتى أكلت منه وقتا طويلا. قالت: فكلته ففني. ونأخذ من هذا درسا أن الشيء الذي يكال والشيء الذي يعد، طالما أنك لم تكله ولم تعده تظل فيه البركة ولا يفنى أبدا إن فعلت هذا باليقين. تبع التموين في البيت في كيس، في كيس لا يرى ما بداخله، وأيضا نقود الأموال تدعها تجعلها في كيس لا يرى ما بداخله، وتأخذ من هذا المال ومن هذا التموين دون أن تحصي ودون أن تكيل ودون أن تعد، تظل فيه البركة ولا ينتهي، إنما طبع عليه ما يأتيك. فكلته ففني لما أكلته لما نظرت أرادت أن ترى ما بقي منه، فلما أرادت أن تعرف الباقي من هذا الشق فني، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وروى البخاري بسندي عن أنس وفيه ولقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، يعني ما في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم صاع، حتى الصاع لا يوجد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم التسعة، لا قمح لا دقيق لا شعير لا تمر لا أي شيء. ما أصبح لآل محمد صاعا ولا أمسى، لا في الصباح ولا في المساء عندهم حتى صاع من طعام، وإنهم تسعة أبيات. ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم تسعة أبيات. وروى الإمام مسلم بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، أدما جلد، أدما يعني جلد، الكساء الخارجي لفراش النبي صلى الله عليه وسلم لوسادته أو مرتبته التي كان ينام عليها جلد، حشوها ليف، هذا القش الخشن، هذا هو الليف لمن لم يعرفه، قش خشن يؤخذ من أعلى النخلة من بين الجليد الأخضر، يقطع الجليد الأخضر يخرج منه من بينه هذا الليف، كان حشو فراش النبي صلى الله عليه وسلم هذا القش الخشن الذي يصنع منه الآن المقشات والحبال. كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. نام النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير حتى أثر في جنبه، والحديث في الترمذي فقال أنس يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء، يعني فراشا ناعما فراشا وثيرا ناعما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وترك. حديث آخر يبين هذا في صحيح مسلم يقول عمر فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فجلست فأدنى عليه إزارة ليس عليه غيره، مضطجع على حصير، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستر عورته بالإزار وليس عليه رداء، وشرحت لك قبل ذلك ما هو الإزار وما هو الرداء، وباختصار شديد نراه في ملابس الإحرام، الذي من الأسفل إزار والذي من الأعلى رداء. فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، ستر عورته صلى الله عليه وسلم وليس عليه رداء، وقد أثر الحصير في جنبه، يعني جلد النبي صلى الله عليه وسلم كان مباشر للحصير، كان لا يلبس رداء أن يستر جلده عن الحصير. فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصندوق الذي يدخل فيه الطعام، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبة شعير، الصندوق ليس فيه إلا قبة شعير نحو الصاع لا تساوي صاعا، فإذا أنا بقبضة شعير ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق، قرض النبات يعد لدبغ الجلود، قبضة من قرض وأفيق معلق جلد يعبر الطبق نبات يطبخ به هذا الجلد. قرض في ناحية الغرفة وأفيق المعلق قال فابتدرت عيناه. بكى عمر بن الخطاب بهذه الحال التي رآها في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الأنهار والثمار، في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. قال يا ابن الخلا ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ ألا ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم كان يدعو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، كان يدعو بهذا الدعاء كثيرا صلى الله عليه وسلم. وقوتا يعني ما يسد الرمق، ما يسد الجوع، ما يقيم الصلب، بحسب ابن آدم هو القائل بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات، ما قال لقم إنما صغرها وحقرها، لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة يعني هياكل لابد أن يأكل ويشبع فثلث ولا يتعدى الثلث، فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. ولو طبقنا وصية هذه النبي صلى الله عليه وسلم هذه، وهذا أكرره كثيرا لإخواني، لو طبقنا هذه الوصية في طعامنا وشرابنا ما احتجنا إلى أطباء، ما احتجنا إلى أدوية، ما وصفنا في أمعائنا بأي داء طالما مشينا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه، تأكل كمية ثلث البطن ثم تشرب مثلها من الماء، ثلث الطعام وثلث ماء، كمية الطعام بقدر كمية الماء، وتترك الثلث للنفس. لا يمرض أبدا من يفعل هذا إلا أن يشاء الله. اجعل رزق آل محمد قوتا، ما يقيم الصلب، ما يسد الجوع فقط. اجعل رزق آل محمد كفافا، الخد هو الكفاف، والكفاف له فائدة عظيمة جدا جدا جدا نجهلها جميعا منا من رحم الله، وهي أن الكفاف يقي العبد مضار الغنى ويقيه أيضا مضار الفقر، فالغنى فتنة والفقر فتنة، والكفاف يحميك من هذه الفتن. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل رزق آل محمد كفافا، وهذا ما اختاره صلى الله عليه وسلم، فلقد قال له ربه ولا تنس نصيبك من الدنيا، فاختار ان يكون نصيبه من الدنيا قوتا، اختار صلى الله عليه وسلم ان يكون نصيبه من الدنيا كفافا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا كان نصيبه من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يعيش ملكا ثريا، كان يقدر أن يعيش مرفها منعما، لكنه رفض هذا لله عز وجل وأراد أن يدخر له ذلك في الآخرة. الحديث في سنن الترمذي عرض علي ربي عز وجل بطحاء مكة ذهبا، تدري ما بطحاء؟ يعني مكة كلها جبالها صحراءها حصباءها لما لها ذهب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لا يا رب. رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثراء الذي لا مثيل له أبدا في العالم كله. الله عز وجل عرض علي أن تكون مكة كلها له ذهبا، كل هذه الجبال الأرضية كل هذا الحصى كل هذه الرمال ذهبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما. وقال ثلاثا، يعني عرض عليه ذلك ثلاث مرات، وقال ثلاثا أو نحو هذا. فإذا جعت فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. النبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، قال بل عبدا نبيا. والحديث في مسند الإمام أحمد كان يجلس مع جبريل فنزل ملك من السماء، قال جبريل هذا ملك ما نزل إلى الأرض منذ خلق، يقول يا محمد أملكا نبيا أم عبدا نبيا؟ قال بل عبدا نبيا. وهذا ما اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. رفض الملك وأيضا رفض الخلود في هذه الأرض، فلقد عرض عليه وخير بين الخلد والرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. قال بل الرفيق الأعلى رفض هذه الدنيا ورفض الخلد فيها ورفض الملك ورفض الثراء صلى الله عليه وسلم. ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، تكلموا في الدنيا فقال ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم البساطة في كل شيء، في الثياب، في الطعام، في الشراب، في البيوت، في الأثاث، في الركوب، مراكب، سيارات. البساطة تريح كل الناس. البذاذة من الإيمان التواضع، ما يجعلك متواضعا بسيطا سهلا بين الناس، هذه البذاذة من الإيمان. الزهد في الدنيا والتواضع ورفض التنعم. إن البذاذة من الإيمان التخشب، خشونة العيش والتقشف، هذه هي البذاذة. إن البذاذة من الإيمان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهب، الذي ذهب إلى المدينة المنورة، صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا وإياكم من عمال بيته الحرام ومن زوار المدينة المنورة. الذي ذهب إلى المدينة المنورة رأى هذا الجبل، جبل أحد، كم عرضه وكم طوله وكم ارتفاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لي مثل أحد ذهبا لسرًا ألا تمضي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء، إلا شيء أمسكه لدي، إلا قلت به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلف، يعني ينفقه كله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الأموال التي تأتيه على أصحابه وعلى المؤلفة قلوبهم، ولم يأخذ منها شيء لنفسه صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى أنه كان يعطي أحدهم بين الجبلين من الغنم، واديا كاملا بين الجبلين من الغنم. فذهب إلى قومه وقال: إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكان يقسم الأموال على أصحابه وعلى هؤلاء المؤلفة القلوب ولم يأخذ منها شيئا لنفسه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: لو أن لي عدد هذه العضاء، يعني بعد أن قسم الأموال الغنم والإبل والبقر، لو أن لي عدد هذه العضاء، يعني الأشجار، أشجار لها شوك، أشجار كثيرة جدا في الوادي، ويشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لو أن لي عدد هذه العضاء نعما، يعني بقر وإبل وغنم، لقسمته. لو أن لي عدد هذه العضاء نعما لقسمتها، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وليس عنده شيء. توفي وليس عنده شيء، لا دينار ولا درهم ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أما، إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها في ابن السبيل صدقة. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكره على هذا العيش. الله عز وجل قال له: ووجدك عائلا فأغنى. انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، أغناه الله عز وجل، وأغناه الله عز وجل عمن سواه، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون هكذا، اختار هذه المعيشة، واختار هذا أن يكون هذا نصيبه من الدنيا. هذا ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. فلو أراد أن يعيش ملكا كما عرض عليه لفعل، ولو أراد أن يملك الذهب لفعل صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار أن يكون عبدا لله عز وجل. اللهم ارحمنا حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومرضا غير مخز ولا فاضح، ومرضا غير مخز ولا فاضح، ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصابة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جديدا. اللهم اشفنا بشفاك، وداونا بدواك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. واغننا بفضلك عمن سواك. واغننا بفضلك عمن سواك. واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، استغفروه وأقيموا الصلاة.